لا يراها. فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، فأرسل إليها مروان قبيصة ابن لؤي بن يسألها عن الحديث، فحدثته به، فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: فبيني وبينكم القرآن، قال الله: لا تخرجوهن من بيوتهن. طبعا هذه الآية الكريمة في المطلقة طلاقا رجعية وليست المبتوثة. قالت هذا لمن كانت له مراجعة، فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا؟ فعلام تحبسونها. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار وحسين ومغيرة وأشعث ومجالد وإسماعيل بن أبي خالد وداود، قال داود حدثنا كلهم عن الشعبي قال: دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، قالت: طلقها زوجها البتة. فقالت: فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة. قالت: فلم يجعل لها سكنى ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بيت ابن أمي مكتوم. وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن حصين وداود ومغيرة وإسماعيل وأشعث عن الشعبي أنه قال: دخلت على فاطمة بنت قيس بمثل حديث زهير عن هشيم. وحدثنا يحيى ابن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي قال حدثنا قرة قال حدثنا سيار أبو الحكم قال حدثنا الشعبي قال: دخلنا على فاطمة بنت قيس فأتحفتنا برطب بن طاب وسقتنا سويق سلت. ومعنى أتحفتنا أي ضيفتنا، ورطب ابن طاب نوع من الرطب الذي في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن أنواع تمر المدينة كثير جدا. وأما السلت وهو حب متردد بين الشعير والحنطة. نعم. وهذا الحديث فيه استحباب الضيافة واستحبابها من النساء لزوارهن من فضلاء الرجال وإكرام الزائر وإطعامه، والضيف يأتي برزقه ويخرج بمغفرة لأهل البيت. والضيافة سنة أبينا إبراهيم وأنبياء الله تعالى أجمعين. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يكرم الضيف غاية الإكرام. يقول: فسألتها عن المطلقة ثلاثا أين تعتد؟ قالت: طلقني بعدي ثلاثا، فأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي. نعم. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة ابن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثة: ليس لها سكنى ولا نفقة. وحدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت: طلقني زوجي ثلاثا فأردت النقلة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم فاعتدي عنده. وحدثناه محمد بن عمرو بن جبل قال أخبرنا أبو أحمد قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم،

وزاد قالت فتزوجته فشرفني الله بأبي زيد وكرمني الله بأبي زيد. وهكذا إن الإنسان إذا عمل بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يكرمه. وهذا الحديث فيه من الفوائد والعوائد الشيء الكثير، فمن ذلك جواز طلاق الغائب، فالإنسان يكون بعيد عن زوجته ويطلقها فيصح طلاقه. ثانيا جواز التوكيل في الحقوق في القبض والدفع. ثالثا المطلقة طلاقا بائنا لا نفقة لها ولا سكن، هذا هو الصحيح، إنما النفقة والسكن للمعتدة من طلاق رجعي، إلا إذا كانت المفتوتة حاملا فلها لأنها تحمل ولدا له. الفائدة الرابعة جواز سماع كلام الأجنبية والأجنبي في الاستفتاء ونحوه، أي عند الحاجة، طبعا شريطة أن لا يكون في هذا خلوة ولا فتنة. الخامسة جواز الخروج من منزل العدة للحاجة، المعتدة لا تخرج إلا لحاجة، المطلقة من وفاة لا تخرج إلا لأمر لا بد منه، والمطلقة من طلاق أيضا لا تخرج إلا لحاجة. السادسة استحباب زيارة النساء الصالحات للرجال بحيث لا تقع خلوة محرمة، لقوله صلى الله عليه وسلم في أم شريف تلك امرأة يخشاها أصحابي، فلما يدخل مجموعة في تداخل أمر ما وليس في ذلك فتنة فليس في هذا حرج. الفائدة السابعة جواز التعريض لخطبة المعتدة البائن بالثلاث. الثامنة جواز الخطبة على خطبة غيره إذا لم يحصل للأول إجابة، إذا لم يحصل إجابة، لأنها أخبرته أن معاوية وأبا الجهم وغيرهما خطبوها. التاسعة جواز ذكر الغائب بما فيه من العيوب التي يكرهها إذا كان للنصيحة، طبعا شريطة أن لا يتجاوز الإنسان حد النصيحة. الفائدة العاشرة جواز استعمال المجاز، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يضع العصا عن عاتقه ولا مال له. الحادي عشر استحباب إرشاد الإنسان إلى مصلحته وإن كرهها وتكرار ذلك عليه، لقوله أنكحي أسامة ثم قال أنكحي أسامة وهكذا، لكن الإنسان برفق وبدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استنصحك فانصح له. الفائدة الثانية عشر جواز نكاح غير الكفو إذا رضيت به الزوجة والولي، لأن فاطمة قرشية وأسامة مولى. الرابع عشر الحرص على مصاحبة أهل التقوى والفضل وإن لنت أنسابهم. الخامس عشر جواز إنكار المفتي على مفتٍ آخر خالف النص أو عمم ما هو خاص، لأن عائشة أنكرت على فاطمة بنت قيس تعميمها أن لا سكنى للمبتوتة، وإنما كان انتقال فاطمة من سكنها لعذر من خوف اقتحامه عليها. وهكذا السادس عشر استحباب ضيافة الزائر وإكرامه بطيب الطعام وطيبه وكذلك بطيب الشراب. وهكذا ينبغي على الإنسان أن لا يصد عن شيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو بكر قال دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت قيس زمن ابن الزبير فحدثتنا أن زوجها طلقها طلاقا باتا بنحو حديث سفيان. وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن بن صالح عن السدي عن البهي عن فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنا ولا نفقا. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال حدثني أبي قال تزوج يحيى ابن سعيد ابن العاص بنت عبد الرحمن ابن الحكم فطلقها فأخرجها من عنده، فعاب ذلك عليهم عروة فقالوا إن فاطمة قد خرجت، قال عروة فأتيت عائشة فأخبرتها بذلك فقالت ما لفاطمة بنت قيس خير في تذكر هذا الحديث.

قال ابن شهاب: فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت. وابن شهاب مفتي، وفتياه موافقة للخبر الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن عدة متوفى عنها زوجها الحامل بالوضع. يقول: وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تظهر. فلو تزوجت ما دا عليه الدم لا يقربها حتى تظهر. حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى ابن سعيد قال: أخبرني سليمان بن يسار أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال ابن عباس: عدتها آخر الأجلين، وقال أبو سلمة: قد حلت، فجعلا يتنازعان ذلك. قال: فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي، يعني أبا سلمة، فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك، فجاءهم فأخبرهم أن أم سلمة قالت: إن سبيعة الأسلمية نفثت بعد وفاة زوجها بليال، وإنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج. وحدثناه محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث حا وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قال: حدثنا يزيد بن هارون، كلاهما عن يحيى ابن سعيد بهذا الإسناد، غير أن الليث قال في حديثه: فأرسلوا إلى أم سلمة ولم يسمي كريبة. باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام. فالإحداد مشتق من الحد وهو المن، لأن الحادة تمنع الزينة والطيب. يقال: أحدت المرأة تحد إحدادا، وحدت تحد بمعنى أحدت وحدت. نعم. وهذا معناه الإحداد هو ترك الطيب والزينة، ولها أمور أخرى ذكرها أهل العلم في مؤلفاتهم. ولكثرة ما نسأل عن هذا، لما حققت كتاب رياض الصالحين ذكرت الأشياء المحرمة على المرأة الحادة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة. قال: قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. فهذا الحديث حديث صحيح صريح، وفيه دليل على وجوب الإحداد على المعتدة من وفاة زوجها، وهذا أمر مجمع عليه في الجملة. فيجب على كل معتدة من وفاة، سواء كان مدخول بها أو غير المدخول بها، وهذا أمر مهم جدا، وسواء كانت صغيرة أم كبيرة، بكرا أم تيبا، حرة أو أمة، مسلمة أم كافرة، فيجب عليها الإحداد في هذا. ودليل من قال لا إحداد على المطلقة ثلاثا قوله: إلا على ميت، فخص الإحداد بالميت بعد تحريمه في غيره. واستفيد وجوب الإحداد في المتوفى عنها من اتفاق العلماء على حمل الحديث على ذلك. نعم. وهي أربعة أشهر وعشرة، فالمراد وعشرة أيام بلياليها. طبعا هذا يستثنى الحامل كما مر في الحديث السابق، لأن الحاملة تنتهي عدتها لوضع الحمل. وهنا يعني لما دعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق، يعني يدل على عظيم متابعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان الصحابة يطبقون أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النجاة والفلاح في هذه الدنيا الفانية باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم في يومنا هذا في جمعتنا هذه أن يرحمنا وأن يبارك لنا وإياكم ولجميع المسلمين. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.